Bismillahirrahmanirrahim. Kono yohediti be o radio meng al muntada salafi salafi salafi dun do ko yoga e bangandueji di findini dun be do musibbe meng lollirbe Abu Muqbil al athari ba hafidhahu Allah ta'ala e fi nde deftere yaltinande balde no fejji wi'etende ad-difa'u al-badi' 'ani al-ulama'i ahli sunnati wal jama'a ko feñi kon amma ko suudi kon ko fi ay bingol sunna e himbe mudum ma dun salafiyya e himbe mudum aray non kadi bi idnillahi tabaaraka wa ta'ala woday piji jokkitudi bawto deedo yawtere beedo musibbe meden aray jama on hino rentina fota fota ga e deedo deftere immorde e soodu golde ha e jangu golde aray non kongudi di bi idnillah aray ko ka hala arab woni ko woni e wadde aray wonande nano ben idnillah jentite بارك الله فيك الإزعاج مرفوض مهما كان أرسلت إلي رسائل في وقت فراغك تحملني حتى أتفرغ وأرد عليك وأما الإزعاج هكذا تتصل تعرف ماذا أنا فيه مريض أم في صحة لا تعرف أرجوك لا تكرر هذا بارك الله فيك دعني حتى أتفرغ لست متفرغا لأرد على الناس ولكن إذا وجدت فسحة من الوقت أنظر إلى الرسائل وأرد عليها والتي لا أستطيع الرد عليها مباشرة تنتظر إلى ما شاء الله وأما أن تتصل تكرر الاتصال تلح على شيء لا تعرف صوتي أنا الذي قلت بما في هذه الصوتية وأكرره ذلك الكتاب المعلن عنه الذي عنون بالتحذير من غلاة التجريح كتاب فاسد ومؤلفه فاسد والذي قرض للكتاب وقدم له فاسد أعرف ذلك الرجل هو فاسد يعني الفاسدون اجتمعوا على تشويه سمعة السلفيين والعبارات التي أطلقتها عليهم أكررها خبثاء قبحهم الله لا بارك الله فيهم ولا فيما ينتجونه ولكن يعني الغريب الذي أستغربه ممن ينتسبون هو يعني الكلام الذي يأتي ممن ينتسبون إلى السلفية ويستثقلون هذه العبارات التي يعني أطلقتها على هؤلاء الخبثاء يعني سلة الخبثاء يستثقلونها كيف يستثقلونها وهم يدعون السلفية بينما هم لا يرون مضمون هذا الكتاب من يتهم فيه صاحب الكتاب يتهم السلفيين قاطبة السلفيين جملة وتفصيلا يتهمهم بأنهم غلاة التجريح وغلاة التبديع هل هناك مسبة هل هناك شتم يعني أعظم وأخطر وأخطر وأخبث من هذا ما في هو ما شتمني وحدي ما شتمك وحدك إذا كنت سلفيا بل شتم أجدادنا وعلماءنا ومشايخنا سلسلة كل من ينتسب إلى السلفية اتهمهم في هذا العصر اتهمهم بأنهم غلاة التجريح والذين ينتسبون إلى السلفية ويدعون إليها من المعاصرين اليوم ليسوا إلا نتيجة أولئك السلف الذين سلفوا وتقدموا لأننا على طريقتهم ليست هناك سلفية إلا التي كانت عليها الصحابة ومن بعدهم إلى يوم الناس هذا وهؤلاء الذين يعيشون في هذا العصر وهم على السلفية الحقة الجادة فهؤلاء على نفس السلفية التي كان عليها أولئك ابن تيمية وابن القيم ومن قبلهم من السلف ومن التابعين ومن الصحابة والذي يأتي ويرمي هؤلاء المعاصرين الذين هم على هذا المنهج يرميهم بأنهم غلاة التجريح هذا الرمي لا يصيبهم وحدهم إنما يصيب حتى الصحابة والتابعين والذي يأتي ويتهم كل هذا يعني السواد الأعظم بهذه القبيحة، وأقول فيه وأطلق عليه هذه العبارات أنه خبيث وأنه قبحه الله، يأتي سلفي يتمسح يعني وعنده غيرة باردة يقول لا، ما كان ينبغي لأبي مقبل أن يطلق هذه الكلمات. والله لو وجدت هذا أقل ما يمكن أن أقوله في هذا الكتاب ومن ألفه ومن قدمه ومن قدم له، لو أن هناك يعني لولا عفة اللسان لقلت فيه ما هو أدهى وأمر، لولا عفة اللسان لقلت فيه ما هو أشد. فإذا لست نادما ولست متراجعا أن هذه العبارات التي أطلقتها على هذا الكتاب المشؤوم ومن ألفه ومن يروجه، وقبل كل ذلك من قدم له ذلك الدكتور مصطفى، كل هؤلاء خبثاء، يعني الطيور على أشكالها تقع، الخبيث سطر ببنانه قطعها الله وبتره وبترها كلها، سطر هذه القبائح ثم قدمها لقبيح مثله، لأن يعني الأرواح جنود مجندة، الأرواح جنود مجندة، فلما رآها استحسنها وقدم له وقدم للكتاب. كل هؤلاء خبثاء قبحهم الله، لا بارك الله فيهم، الذي يطعن في علمائنا ويطعن في دعوتنا ويطعن في السلفيين، فهذا لا بارك الله فيه كائنا من كان. اتركوا عنكم التعصب، يعني هناك عبارات أقولها في المبتدعة والحزبيين هي أشد من هذه، ولكن لماذا الأرقام تأتيني من جنيكوناكري ومن أماكن؟ لماذا؟ لأنه فلاني. يا أخي اتقوا الله في أنفسكم، اتركوا هذه النتنة، هذه الجيفة العنصرية والتعصب المقيت. أنا فلاني مثلكم، ولكن لا يزعزعني شيء من هذه النتنات، من هذا النتن الذي هو القبلية والعنصرية. هل هو يعني أول من قيل فيه هذه العبارات؟ وأما ذلك التبليغي المبتدع الذي في السنغال الحسين با، هذا لا حاجة لي فيه، رجل تبليغي. مع الأسف تجد بعض من ينتسب إلى السلفية يروج له وينشر له، رجل جاهل أجنبي عن العلم، علاوة على ذلك أنه مبتدع، يؤيد التبليغي وينتسب إليها ويدافع عنها. يعني أي خير يرجى من رجل تبليغ صوفي جمع بين يعني ودخل وغاص في أودية متفرقة ومتعددة من الضلال؟ أي خير يرجى في هذا؟ ولكن تجد المساكين يروجون له ويرسلون إلي بعض ما يقوله. التبليغ انتهينا من التبليغيين، انتهينا منهم. الذي ينتسب إليهم فليصيح، الكلاب يعني تنبح والقطار يسير. نحن ما لنا حاجة، ما نلتفت إلى هؤلاء، هؤلاء مبتدعة مفروغ عنهم. لا تضيع الناس، يعني عندنا أمور أهم من هذه. يعني نحن قلنا عبارات أشد من هذه في المبتدعة وفي الحزبيين سنوات طوال، ما سمعنا مثل هذه الضجة. واليوم يأتي الإنسان والله المستعان، ما دام الأمر يتعلق بقبيلتنا تصيحون وتولولون. حتى من ينتسب إلى السلفية يقول ما كان ينبغي أن تطلق هذه العبارات. أقول والله لو وجدت يعني لولا عفة اللسان كما أسلفت لقلت فيه ما هو أشد من هذه. أين غيرتك على مشايخك على دعوتك؟ يأتي غر أقزم لك ابن لك ويتهم العلماء والسلفيين قاطبة بأنهم غلاة الجرح والتعديل، غلاة الجرح والتعديل. ما لك غيرة في هؤلاء ولا تدافع عنهم، ولكن تغير على هؤلاء، على هذا المسكين الوقح الأقزم تحاول تدافع عنه وتقول بأنه ما ينبغي أن نطلق عليه هذه العبارات؟ قبحه الله وبتر بين يعني أصابعه التي سطرت هذا. والله المستعان. يا أخي لا تعتذر في شيء، يا أخي هذه صوتي ينبغي أن تنشر. كيف هم كيف ينشرون باطلهم؟ الكتاب فاسد قبيح من أقبح الكتب في هذا العصر. أنت تعني هل تعرف ماذا يعني هذا الكتاب؟ هذا الكتاب يعني أنه يدمر السلفية من سبح. هذا الكتاب من أشأم الكتب ألفت في هذا الزمان. هذا الكتاب معناه أنه لا سلفية. هذا الكتاب معناه حرب على الدين. لماذا؟ لأنه إذا اتهم علماء السلفيين قاطبة واتهموا وطعن فيهم بأنهم غلاة، ليسوا بغلاة التجريح. غلاة التجريح مبتدعة، غلاة التجريح مبتدعة، هم الحدادية والتكفيرية. إذا نسب هذا الخبيث هذا الطعن وهذا التبديع لعلمائنا، ماذا يعني ذلك؟ معناه أن الساحة تخلو من آمر بالمعروف والناهي عن المنكر، لأنه لا آمر بالمعروف ولا ناهي عن المنكر غير السلفيين، ما فيه. كل من ينهى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ذلك لمصلحته أو لمصلحة جماعته. الخوان الإخوانجية إذا أمروا بالمعروف يريدون أن يخدموا بذلك طريقتهم ومنهجهم وجماعتهم، وإذا نهوا عن المنكر يريدون بذلك تكفير غيرهم من الحكام ومن والاهم. وهكذا التبليغيون إذا أمروا بالمعروف فذلك لخدمة ضلالاتهم وفرقتهم الضالة، ولا ينهون عن المنكر، لأنه ليس هناك منكر أعظم وأشد وأخطر من منكرهم هم، حيث إنه يوجد في قبورهم في مسجدهم رايوين 4 قبور. أنا أعرف التبليغين أكثر من كل هؤلاء الذين يصيحون حولي، أعرفهم معرفة عن كذب، لذلك أنا كنت معهم وأعرف خباياهم وأسرارهم. والذي يعلنونه للناس هذا ليس بمعتقد عندهم، ولكن معتقدهم مسروء، يعني مخفي، لا يعرف غالبه إلا من خالطه. لذلك تجد ما ألفه مشايخنا وعلماؤنا في الكتب لما تراهم تقول هذا غير واقع. مثلا قول البليغ للشيخ حمود العلامة حمود التويجري، لما تقرأ هذا الكتاب تظن أنه يكذب ويفتري على هؤلاء. نعم، لأنك لا تعرف، ولكن إذا خالطت القوم عندئذ تعرف أن الشيخ لم يذكر كل ما فيهم من الموبقات. فإذا هم يكفيهم عارا وشنارا ودمارا وعيبا وخبثا، أعني بهم جماعة فرقة التبليغ، أنهم لا ينهون عن المنكر. أي خير يرجى في إنسان ينصب نفسه مقام الأنبياء وهو لا ينهى عن المنكر؟ وحتى الشهادة التي يدخل بها المسلم ويصير بها مسلما ويصير بها مسلما بدأت بالنهي عن المنكر قبل الأمر بالمعروف، هي لا إله إلا الله، لا نهي، نهي عن الشرك، بدأت بالنهي عن المنكر قبل الأمر بالمعروف. الأمر بالمعروف هو إلا الله، إثبات التوحيد، إفراد الله بجميع مستحقاته. أي خير في إنسان هدم هذه الكلمة التي هي لا إله إلا الله، وتمشي إلى غيرهم من الفرق الأشاعرة والصوفية؟ فهؤلاء يعني إذن ليس هناك في الدنيا آمر بالمعروف أو ناهٍ عن المنكر غير السلفيين، لأنهم هم الذين يقولون بما قاله الله وقاله الرسول على طريقة على فهم السلف، على فهم الصحابة، ليس كما يريدونه هم، لأنهم لا يخدمون أنفسهم، وليس عندهم أجندات يخدمونها، وليس عندهم فرقة يخدمونها، إنما يخدمون دين الله سبحانه وتعالى. لذلك يقولون قولة الحق حتى ولو كان على أنفسهم، يقولون يصرحون ويظهرون دين الله ولو كانوا مقصرين فيه. فهؤلاء هم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر في هذه الحياة. السلفي يقوم هنا يقول اعبدوا الله ولا تعبدوا غيره، هذا شرك، هذا كفر، هذا نفاق، هذا فسوق، هذا عصيان، هذا واجب، هذا مندوب، هذا مستحب، هكذا بكل وضوح حتى لو كان مقصرا يصدع بالحق ويقول به. ليس عنده ما يخفيه وليس عنده ما يدافع عنه غير هذه العقيدة وهذا المنهج. هذه الميزة وهذه الصفات غير موجودة ولا هي متوفرة في أي فرد من أفراد هذا يعني هذا العالم إلا السلفية، إلا من ينتسب إلى السلفية. وأما من ينتسب إلى غيرها من الفرق والجماعات فإنهم لهم أجندات، حتى لو تظاهروا بغيرها ودعوا وصاحوا وحفظوا القرآن ودعوا، عندهم أجندات، لذلك يخفون الحقائق في مقابل أجنداتهم وجماعاتهم. لذلك الذي يأتي ويهدم هؤلاء ويبدعهم ويتهمهم بأنهم غلاة الجرح والتعجير وينفر الأمة منهم، فهذا يريد تدمير الدين عروة عروة وينقض الدين عروة عروة. أيسكت على مثل هذا؟ أنسكت على مثل هذا الكتاب؟ أيجوز لبشر، أيجوز لإنسان له مسكة عقل وله شيء من العلم وله شيء من الدين، أيجوز له أن يسكت عن هذا الكتاب؟ أو يدافع عن مؤلف هذا الكتاب؟ أو ينكر على من رد على هذا الكتاب وبين أنه فاسد؟ أين دينكم؟ يا أخي يا إخواننا فلبة أريه لين الله دي دين على مرد على جيد دي دين سوانا الله. نحن لا نعبد إلا الله ولا نعبد الله إلا بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. خلاص انتهينا. أردو دو فو مواندو دا هوري ما أوهوتي يمن كهدون دو كون دو وني مسيد دو من مواندو دا أوهوتي يمن أبوني إن هلا مواندو أبوني يا فيوتن سو سليك خلاص ونتاني مسيد دو فاسيكو غدون حورين ديني من غدون أدي مكو أندو دا هوري ما ونادون دون حورين ديني أندو سو تاويكو لا إله إلا الله محمد رسول الله دون دون دي كونغو دي دي وني لا نعبد إلا الله ولا نعبد الله إلا بما شرع على لسان رسول الله كون سو تاويكو دون دو حورين دينتا إن هذه أمتكم أمة واحدة سو تاويكو دون دو حورين دينتا إن kala mo anduda hore ma o gumi o gondini dun don ko kanko woni musiddo men mo anduda hore ma o ari o holliri wondino ko dun don o gondini me en yie makko problem mo anduda hore ma mu khalif fi shay'in min hadha alladhi jama'ana en inna mo he accitu yila do do abonni dun do fewali dun do no fewi so tawi o jabi alhamdulillah yabqa akhallana so tawi o salika wa rakiba ra'sahu خلاص هو خالف ما جمعنا فهو الذي فرقنا ليس نحن كوكانكو سيرني دي بنودون اتيتينا بنودون المخالف هو المفرق وليس الراد على المخالف دوندو دوادن اندودي وندنو واددو اون رادو مي سيمي جودي كدو فيديو هيوتيلا مو اندودا هورما هيبو وادا بيبليسيتي ونان دي دفتره دي اندودا هورما كاندي بوري بوند دفتره سيدي قطب ده دفتره دو انا اصنف هذا الكتاب الذي الفه ذلك الاقزم انه اصنفه في يعني صفوف كتب السيد قطب ده دفتره دو بس لانه منه استقى هذا الفكره وهذه الافكار ده دفتره دو مي هيدو ودن مرتبه دفتر السيد قطب وانا وندنو او هبالي غندل السيد قطب في اللغه او هبالي عبارات جي السيد قطب مينك الخبث الذي عند سيد قطب هو نفس الخبث الذي عند هذا الرجل بوناند وندن كسيد قطب كدون دون اودو ماتشودو او موبيتي او هاورين ديني دون دون او يالتيني كو ويندي كو ندو دفتر كون هو رضع من سيد قطب كو كسيد قطب او مسلم كون دفتر دن كون بوننا تاكون يا اخي وني وندنو بيدو كلامو اندودا هوري مانو داري ييسو دو نو ان نو لابيننا ان كادينا on don o woni mubtadi' lanna ghulat at-tajrih mubtadi'a kalamu anduda horama innata be ghulab ghulat at-tajrih ko hombe ko woni takfi ko kambe woni takfiriyin min al-qutubiyyin was-sururiyyin wa ghayrihim wal-haddadiyya haula mubtadi'a badda'ahum al-ulama joni so tawi anga ari innula wonde no mithal ala sabil al-mithal sheikh ibn baz ko ghulat min ghulat at-tajrih kon ay inni wonde no ko neddo bidiyanke أري شيخ الألباني من غلاة التجريح بس أودي من الدبدا أإني وندنا ابن عثيمين من غلاة التجريح كنت أبدا، شيخ فوزان من غلاة التجريح كنت أبدا، شيخ عبد العزيز آل شيخ كنت أبدا، يها جيبودا شيخ ربي شيخ محمد بن هادي شيخ زيد جيبودا يحيى النجمي بيدوفو فبسي أواوا إنو دي أواوا ته ما كود وندنا شيخ ربي من غلاة التجريح هذا هذا كشيخ ربي مك بس شيخ ربي كو وندو لا ونغولو داري نغولو كاو داري دون كو دون دون دون شيخ ابن باز وورونو كو دون دون شيخ الباني وورونو كو دون دون ابن عثيمين وورونو يحيى النجمي كو دون بي وورونو كو دون بي فالانو كو دون بي يدي شيخ ربي كو واتكو من أعظم الناس مواندو دا هورما كانكو بوري درنا دي دين موادا رد كلامو اندو دا هورما أبوني كدين كو شيخ ربي كون كو وورونو كون كو دون دون ابن باز يدونو هاي ابن باز نلدينو مو رسائليجي ويندنا مو ليتاروجيو إنمو أناني كو يالتي كون دي دفتر فلان ردون دي وادو رد هي دفتر نيك ونل وندمو اتصالو إنمو فلان وادهما كو رد ابن باز رسائليجي نو هيو دي اندو دا هورما وندى شيخ ربي ودا باي شيخ ربي ابن باز ونا غندو كانكو بماكي دي وندن كو شيخ الإسلام في هذا العصر ما أوند دي شيخ ربي مو أندو دا هورما جوما دفتر دي كو كانكو أفيو كو كانبيو يعني هو الذي يقصده كو كانبيو فاندي هي دفتر مكو بوندن دي وندن كو كانبيو وني غلاة التجريح بي أندو دا هورما كو بيادي شيخ ربي هلاون غنغولو داريدو نقول لاول شيخ ربي كو نقول دون ابن باز كو هدون أورونو بل كان هو من أعظم الداعمين للشيخ ربي والمشجعين له على هذه الردود ابن باز دين واي انو دي وندن كو كانكو ني شيخ ربي هكو داري هكو وني كو كانكو ني مهمو بس ستابي ابن باز انما كانكو وني شيخ الاسلام تي مفتي العام للمملكه كانكو وني مفتي سعوديه فوف هيدن واوي انو دي باراسكا جامانو ماكو كانكو بورنو اندو دي مارده غاندال كسعوديه مع دين وورع وثقه وامانه يعني اجتمع فيه جميع خصال الخير رحمه الله on don so tawi o yahi o ndari sheikh rabi o andimo be wondi jami'al islamiyya o holike mo ha o marinimo qismu sunna fi yo wonuton yesojo o holike mo ha o wattimo noddude o innamo anani deftere fulan yalti deftere den deno dañim problème hido ma nyaagi pour ya wadu mo raddu ya wadu deftere den raddu walla o noddamo innamo a fulan de o bonnido o hali ko wana gonga wadu mo raddu o noldamo toujours كونكو شيخ ابن باز دين واوي دي كو كانكو ني شيخ ربي هي او منهج مو شيخ ربي ودي اون كون سو تاوي ام باب ما نهي ني ما هي غودوم كو هونو واودن اردو انن وندنو ان باب ما ونانو هي لاول ما غونغول وندا هونو ويرتين هونو ورتين تفريق انن وندنو شيخ ربي هي جوكوبا بن شيخ ربي هي كو وني كون دون دون ابن باز ونانو هي دوم تي هاراي كو ابن باز يامراي نومو في يو وادو ردو بي اندودا هورما بي بوني كا اسلام دون دون كو فناند يعني هذا غير هذا مستحيل ابن باز هو نستطيع ان نقول بانه هو الذي كان يشجعه بس ابن باز صدرينو هاند صندو تاوينو شيخ ربي لاول غونغولو وني نو سيردي ولا نو لوري هلاول ابن باز غول ولا كو لاول غول موجا وندو شيخ وندو ابن باز دروتنو انما او ربي وتوادو تو ونو هيمو داني دوله فيو وادامو فورس فيو فانكو وتاو حالو هاي كلمه شيخ ربي حالتا مي بوركو او وداني دوم مي او واللاينو مو وداينو مو دعمو ودامو تأييد مو دابا هي ماكو فيو ودو رد باستي مو اندي كو كانكو كو جوما غاندال كو جوما دين كو جوما تقوى الله كو مو اندو دا هوري ما يعرف الرجال ويعرف الناس ويعرف المبطلين وله اساليبه وله شخصيته وقوته وامانته وثقته حفظه الله ولا نزكيه على الله كو دون دون شيخ ابن باز اندو نو شيخ ربي يوتن كشيخ الالباني anjoni joma ndedo deftere hudande so tawi ari innuda wonde no golaado tajrih afanda ke ibn albani haisa indidum afenai ko albani woni horejo mo fandida dum parce albani naten ko jelu yimbe jelo o wadi do raddu be anduda hore maybe makine makite wonde no ko be ulama no duudi gasata ibn albani hayat makko on fo paraska ko rudud on don albani so tawi afara fala ma arde serdinda mo he sheikh rabi he manhaj sheikh rabi ولا سيردنا منهج مكو منهج شيخ ربي افناي كوبل اودو كوبل كولا داتو باسي شيخ الالباني هور مكو كانكو اندي شيخ ربي او جانغيني شيخ ربي به وندي جامع الاسلامي هاداني دون او اري او سيتي دي سيداند الله سبحانه وتعالى ماكي القران ستكتب شهادتهم ويسالون دون تاكي تزكيه براو ود هو نويته جرح براو ود غراو تزكيه me ko tazkiya hen saji atawai wonde no ko tazkiya on buri wadde garaw jarhu on pasti tazkiya on nino jarhu yani sa wadi goddo jarhu mo anduda hore ma laysa ahlan lil jarh don ko goto warata o mo wadda jarhu ko on don bonnuda yawmal qiyamah ko onon on nyaawday do me sa wadi tazkiya mo anduda hore ma laysa ahlan lil tazkiya an ko qatalta umam qatalta umaman ko aduna on fofu waruda pasti kala mo anduda hore ma igtarra bidhalika alladhi zakkaytahu fa innaka tahmilu awzarahum yawmal tahmilu wizraka kamila wa awzarahum yawmal qiyamah dun takir accite yila won yimbe ben saari do be inna hajarhu hada ghulatul jarh hunaka ghulatul tazkiya wa hunaka ghulatul ta'dil wa hada alkhabith sahibu hadhihi alasthur wa hada alkitab minhum laysa aljarh يعني أخطر من التعديل بل تعديل من ليس أهلا للتعديل أخطر من الجرح من ليس بمجروح لأن جرحك لمن لا يستحق الجرح المفسدة يعني منحصرة عليه يبقى الإثم بينك وبينه عند الله لأنك ظلمته وأما إذا عدلت من ليس أهلا للتعديل فإنك تحث الناس عليه فإنك خنت الأمة كل من اغتر به حتى أداه ذلك إلى الانحراف فإنك ستحمل وزره يوم كاملة يوم القيامة هذا الذي لا ينتبهه أهل التمييع من الحزبيين وغيرهم والذين يدعون السلفية زورا وبهتانا kon tazkiya no wadi khatar kan yum buri wadde khatar dun don du wadde andude kon Sheikh al-Albani so tawi ari o detti o shahada futudoni o ko al-hamilu hamilu liwa al-jarh wa al-ta'dil fi asrina al-hadir akhuna rabi' mu anduda hore ma so tawi jarh wa al-ta'dil bebe innata anjoma deftere wonde no ko be gulatu tajri so tawi no mari mu anduda hore ma kanko yekkiti drapo mabbe ko Sheikh Rabi wonata hombo indi dun ko Sheikh al-Albani indi dun e hundu ko makko goto jonnani mo ko welata mo enen foyden andi albani so yi gonga o larata hay goto rahimahullah me o inni Sheikh Rabi ko dun do hamilu liwa aljarh wa ta'dil enen fofde andi jogido o drapé on so tawi no wadi guerre ko on don idato yi ede ko on don woni yeso huwa almighwar huwa alfaris huwa alshujaa huwa almiqdam wa miqdamu hadhihi ad'awa fi hadha al'asr bi shahadati albani wa ghayri huwa Sheikh Rabi kon so tawi am bonnowo am windudo de do deftere afandi ke deftere ma ne Sheikh Rabi he kala mo anduda hore ma himo kalawo Sheikh Rabi kon ko Sheikh al-Albani fuddorda he Ibn Baz dun takimi inni on de deftere de khuturam bo deftere de mari on deftere de bonnay dine ni ha iyan ko dine fusata pasi so tawi an joma deftere ari innuda makuda al-Albani Ibn Baz Ibn Uthaymeen Yahya an-Najmi Sheikh Rabi be do fokko be gulata tajri woni an a wadi be yimbe bida pasi gulata tajri mubtadi'a koni so tawi an nodditto do salafiya ayi deftere de anduda hore ma ko dunde de yenniri ni ulama be ma pasi yen ala yennore bu urnde dum yo en faamu goddum dum hiden inna wonde ko yennore wona yennore ko gonga innude wonde ko fulan khabith aw shaytan dum don no mari usul fi sharia walakin aljahl husayn ba hada tablighi almubtadi' ha en habbatu husayn ba no andina en dine mo anduda hore ma andata anda ko halata dine makko yeyi dine makko fi wadde difa ahlul bid'ah min at-tablighiyyin was-sufiyya dun dono dany usulaji innude kon wallahi so tawi on jangi dine on tawaiton alfazuji yani shadida jiddan ala ahli albid'ah wa nahnu nata'abbadu rabbana bidhalik innude fulan khabith wallahi ko khabith hal hunaka akhbath min hadha alladhi yuhattimu as-salafiyya wa yudammiru ad-din wa yanqudha urwatan urwa wa yatakallamu fi ibn baz wa yubaddi'u al-albani wa ibn uthaymeen wa yubaddi'u yahya an-najm wa zayd al-madkhali wa shaykh al-fawzani wa salih ali shaykh wa abd al-aziz ali shaykh alladhi yubaddi'u ha'ula'i tayyib qulu li bi rabbikum hal hadha tayyib إذا لم يكن خبيثا أو أم الخبائث فلا خبيث في الدنيا والله لا خبيث إذن يا أخي اتقوا الله في دينكم هذه الغير الباردة ما تنفعكم في شيء أنتم تريدون أن تحط شوف أنا أقول لكم فليكن هذا ببالكم أنا لا يحطمني بشر ولا يقودني بشر اعلموا هذا كلامكم هناك أبو مقبل كذا أبو مقبل، والله العظيم لا يحرك في شعرة، اعلموا هذا. وكل ما قيل في عرضي وما اتهمت به كثير، ولن يستطيع بشر بعد ذلك أن يأتي بقبيحة ويلصقها بجسدي أو يتهمني بما هو أشد من ذلك مما قيل قبله. فإذا لست أبالي بكم، أنا أبالي بربي، كل ما رأيته حقا وعندي أدلة عليه أبوح به حتى لو أنفرد بذلك في الدنيا، ولست أبالي. إذا مرضت فالله هو الذي يشفيني، لا أحد يشعر بي منكم، وإذا جعت لا أحد يشعر بي. هل كنتم تعرفونني؟ قولوا لي بربكم هل كنتم تعرفونني؟ ما تعرفونني. عشت يعني الآن أنا قريب من 40، عندي 36 سنة، 36 سنة، أين كنت في الدنيا؟ كنت تحت الأرض؟ أيوة، الذي عاش من عمره 36 سنة الآن يحتاج إليكم حتى تقودوا؟ كيف عشت كل هذه المدة؟ فإذا إذا تركت ما أنا عليه من الحق واغتقيت بإشاراتكم لإرضائكم، فأنا إذن لا أؤمن بربي الذي أبقاني وأحياني 36 سنة. بعد ذلك كم بقي لي؟ ربما شهر، ربما أيام، ربما سنة، ربما 3 سنوات، بقي لي 4 سنوات أكمل 40 سنة، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة فهنا يكمل كل شيء. إذا بقيت مستقيما بإذن الله تبقى كذلك، وإذا كنت غير مستقيم من الصعب أن تستقيم، لأن ذلك يكمل يكتمل العقل. لذلك الأنبياء يبعثون في هذا العمر. إذا أحاول حتى أصل إلى هذا أنحرف. لماذا؟ لأن هناك أقزام في دول لا يعجبهم كلامي، أو هناك مشايخ يريدون دعمي، أم هناك شهادات يعني إذا لم أكف ولم أسكت لن أنالها. إذا أنا لئيم، والله لن أفعله. موتوا بغيظكم، اغضبوا، تفجروا، ليس هناك أحد من البشر ينفعني، ليس هناك أحد من البشر أقيد آمالي إليه وأسند حاجاتي إليه غير الله، ليس هناك. بطني بيدي بعد الله سبحانه وتعالى. لذلك ليس هناك بشر يمنعني من قولة الحق. إن شئتم اقتلوني، فجروني، من لم يمت بالسيف مات بغيره، تنوعت الأسباب فالموت واحد، أنت القاتل ستموت، هو كاس أمامنا جميعا وكل الناس شاربه، اسقني هذا الكأس. يعني الحق يقال، اتقوا الله في أنفسكم، لا تنتسبوا إلى السلفية وتكونون خوانا لها، تخونونها، هل هناك خيانة أعظم من هذا؟ تغارون على ذلك الأقزم المنحرف الخبيث الذي رضع من ضرع أخبث جماعة وأخطرها وأمكرها، جماعة الإخوان المسلمين، لأن نتاجه يدل على أنه رضع من ألبانها الخبيثة، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، فلذلك ستر ما ستره وحمله بيديه إلى ذلك الدكتور الخبيث وقدم له. تغارون على هؤلاء الخبثاء، سلة الخبث يعني الخبثاء الخبائث، ولا تغارون على شيوخ الإسلام، ولا تغارون على ابن باز والألباني وربيع والفوزان وآل شيخ، ولا تغارون على شيخ الإسلام ابن تيمية ولا ابن القيم ولا من قبله أحمد بن حنبل ولا مالك ولا الصحابة. إذا قل كيف نستطيع أن نفكك بين ما عليه السلفيون اليوم الألباني وجماعته وإخوانه ابن باز وابن عثيمين، وبين ما كان عليه إمام أحمد ومالك؟ هل يستطيع بشر أن يفرق بينه؟ ما فيه فرق، نفس المنهج الذي كان عليه أحمد هو نفس ما نحن عليه اليوم، هو نفس ما أخذناه من الألباني وابن باز وابن عثيمين، وهم أخذوه قبلهم من محمد بن عبد الوهاب، وهم أخذوه من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وهكذا سلسلة، هذه هي السلسلة الذهبية. والذي يريد أو يحاول التفريق بين هذا وذاك فهذا ضال، ليست هناك سلفية غير هذه، ونحن هذه التي ندين الله بها، وإن قصرنا فيها في التزامنا لها أو في أقوالنا، هذا لا يعني على أننا ننتهج منهجا غير هذا. والذي يرمي هؤلاء المنتسبين إلى هذا المنهج بأنهم غلاة التجريح، إذن من هم السلفيون؟ من هم المعتدلون؟ والله الذي لا إله غيره، الذي يتتبع كتب الرجال وكتب المحدثين يجد أقوالا يفزع منها، وهذه الأقوال قيلت من أصلح عباد الله، من أعلم عباد الله، هذه الأقوال صدرت من أعلم ومن أصلح عباد الله. إمام أحمد من أصلح الناس، حتى إن الله وضع له قبولا إلى يوم القيامة، ولقب بإمام أهل السنة. وهذا أحيانا لما تقرأ له تسمع منه كلمات يقولها في من أطلع وفي أعداء الله سبحانه وتعالى من المبتدعة، والله تهار منها، من فظاعتها وشدتها. فأين شدتنا من شدة أولئك؟ ولكن لما ألنا وانحرفنا وتساهلنا وقصرنا، صرنا نرى من يريد أن يستقيم ويقول بالحق نراه متشددا. نحن إن صنفنا في هذا أننا متشددين فهذا نفتخر به، عندنا في علم الحديث متشددون ومتساهلون ومتوسطون، الحمد لله. أمير المؤمنين في الحديث شعبة بن الحجاج صنف متشددا، ويحيى بن معين الذي كان يتصنع الضعفاء لأجله لمقابلته حتى لا يقع فيهم، كانوا يهربون منه كأنه سبحانه يتزين، يعني واحد ضعيف ولكن إذا أراد أن يقابله يتزين كأنه يتزين لربه، هذا صنف من المتشددين. أهم شيء الذي أتقيه ألا تجد لأبي مقبل كلاما باطلا، إن وجدته هات به، والله لأصيحن به، لأصيحن على نفسي بالتخطئة فيه والتوبة والرجوع رغم أنفي صاغرا مرغما. وإن لم تجد هذا قل ما تشاء، اتهمني، سبني، واشتمني، هناك رب رقيب وضع علينا ملائكة كرام تسجل، ولن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى تسأل عن أربع، وهناك محاسبة هي صحيفتك بين كتفيك بيضاء نقية، سودها بما تشاء، سودها بما تشاء، ولا تزر وازرة وزر أخرى. الذي تقوله في أبي مقبل هذا في صحيفتك أنت صاحبها، حر فيها، حر طليق فيها، سودها بما تشاء، وأنا صحيفتي بين جنبي. فإذا لا يهمني، الذي يهمني ما أقوله لا أكذب فيه، ما أقوله عندي أدلة عليه، ما أقوله لست بظالم فيه، خلاص. ما أقوله أريد منه وجه الله، والله لا أريد شهرة ولا سمعة، بل أسألكم بالله عليكم، هل يوجد شهرة فيما أنا عليه؟ من يريد هذه الشهرة التي كلها سباب واتهامات ولعن وتحديدات؟ والله لو أردتها لبقيت مع الجماعة التبليغ، كنت إماما عندهم، هم يعرفون. لو أردتها لبقيت مع الحزبيين المنحرفين، عمر جيت وجماعته. لو أردتها لبقيت مع حافظ صو، هؤلاء في غينيا كوناكري، وأحمد جوب في السنغال، ودكتور أحمد لو، هؤلاء. ولكن لا أريدها قبحا لها، قبحا لها لشحرة تجعلك تبيع دينك، قبحا لثناء يجعلك تنحرف عن مبادئك، لا تهمنا. والله ما خسرته في حياتي وأنا راض به إلا بسبب هذا المنهج، هذا الذي أفقدني ما فقدته، وأنا فخور به، لا أندم على شيء فاتني، لأن المقادير مكتوبة انتهينا منها ونحن نسير فقط. هناك محطات، هذا قدر لك، هذا قدر عليك، هذا ليس لك سيفوتك، انتهينا إلى أن نصل إلى عتبة القبر، خلاص كل شيء خلاص. كوني حاولت الحصول إلى يعني وصول إلى شيء ولم يقدر ولم أوفق له، هذا لا يعني أنني أتنازل عن مبادئي، لا، هو لم يقدر لي أصلا، لو قدر لي لجاءني لأتاني لجاءني راغما. هذا الذي ينبغي أن نعرفه. إذن ليس هناك كتاب أخطر وأخبث من كتاب هذا الخبيث، لأنه يحطم الدين. ينبغي لكل غيور أن يحارب هذا الدين الذي يتهم هؤلاء الجبال شيوخ الإسلام وأركان الدين، هؤلاء الذي يتهمهم بأنهم غلاة التجريح. إذن يثني على من؟ من هم المعتدلون؟ سيد قطب، حسن البنا، المودودي، الخبثاء هؤلاء؟ أسأل الله أن يحشرك معهم وأن يحشرنا مع هؤلاء الذين تتهمهم بأنهم غلاة التجريح. هذا الذي أقوله وأردده وأكرره، فليغضب من يغضب وليموت من يموت. موتوا بغيظكم. هاري دون جنتي أو راديو من المنتدى السلفي monofala hendagol mojobere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo allah on nafir eng fajazakumullahu khaira.